ملخص كتاب الدروس الأولى في علم الاجتماع من أخضر.com لمؤلفه فيليب ريتور. يطوف بنا هذا الكتاب في دراسة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وكيف تتشكل الشخصية الجمعية المميزة لكل جماعة عن غيرها، كما يلمس أهم المواضيع الاجتماعية المعاصرة كالثقافة والتنشئة الاجتماعية والسلطة السياسية وما يتعلق بصناعة الرأي العام وكيف يتشكل، إلى غير ذلك من القضايا المهمة. أولاً، ما السوسيولوجيا؟ تتألف الجموع من عدة أفراد، كل منهم له شخصية متميزة عن غيره، لكنهم بمجرد اجتماعهم تنفك وتذوب تلك الفوارق لتنتظم في سلك شخصية مجمعة تتولد عنها أحوال نفسية جديدة ترتكز على المشترك العام بين كل تلك الشخصيات المنتظمة بداخلها، وقد تفترق عنها في كثير من الأوقات افتراقاً كبيراً. فإذا كان علم النفس يهتم بالإنسان كفرد، فإن علم السوسيولوجيا الاجتماع يدرس الوقائع الاجتماعية الناتجة عن الاجتماع الجديد. من هنا يأتي الدور الخطير السوسيولوجي المختص بعلم الاجتماع في العكوف على دراسة ماضي الجماعات والشعوب وواقعها المعاصر لاستخلاص قانونها النفسي الموحد والطبائع النفسية المميزة لها. وإذا ما استطاع أن ينفذ إلى السنن النفسية التي تحكمها، أمكنه عند ذلك التنبؤ بمصائر الشعوب ومن ثم محاولة توجيهها. السوسيولوجيا تهتم كثيراً بدراسة العلاقات الاجتماعية القائمة للوصول إلى نسق عام يمكن من خلاله فهم دوافع التصرفات الخاصة بالأفراد في مجتمعاتهم. وفي دراسة هذا العلم برز اتجاهان، أحدهما يمكن وصفه بالمنهج الكمي والآخر يوصف بالمنهج الكيفي. فأما الأول فهو يعتمد على عمليات القياس والنسب والكميات عند دراسة أي ظاهرة اجتماعية، لذا يلجأ دائماً إلى تجميع أكبر قدر من المشاهدات الواقعية وتحليلها، بخلاف المنهج الثاني الذي يركز أكثر على النفاذ والاقتراب من المشهد الاجتماعي عبر وسائل من بينها التحقيق الميداني والسير الذاتية. لذلك قد تقتصر أبحاثه على شخصيات محدودة للوصول إلى أكبر قدر من المعطيات، وعن طريق هذين المنهجين تتألف جميع الأطروحات تقريباً للمدارس الاجتماعية المختلفة، إما وفقاً لأحدهما أو محاولة للجمع بينهما. لذا لا يمكن وصفهما بمنهجين متخاصمين وإنما متكاملان، فالاجتماع البشري أعقد من أن تتمكن أداة واحدة من سبر أغواره. ثانياً، الثقافة. تعد الثقافة أحد أهم مواضيع علم الاجتماع، لكنها رغم ذلك تعد من المصطلحات المطاطة التي تتشكل وفق عقل المتكلم واعتقاداته. فلم يتفق العلماء المثقفون على تعريف عام مشترك لها، حيث يتداخل فيها العديد من العوامل التي تصعب الإحاطة بها، ولكن على نحو عام يمكن التوافق على أنها تمثل نوعاً ما من الدلالة على مجموعة عوامل مجتمعة يتمثل بعضها في العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية والنظم السياسية وطرق التفكير وغير ذلك من القوالب المحددة للمفهوم الثقافي لأي مجتمع إنساني. فالمعايير الثقافية تختلف إذن في كل مجتمع حسب السياق التاريخي، وهذا يؤكد حقيقة أن الممارسات الثقافية تتميز بالخصوصية والتطور في آن واحد، فدائماً ما يكون لثقافة الآخرين منطقها الخاص، الأمر الذي دفع البعض إلى إنكار مفهوم الوحدة الثقافية للمجتمع الواحد وتبني فكرة تعدد الثقافات تبعاً للتغيرات الاجتماعية الواقعة على خط الزمن الخاص بتاريخ كل مجتمع على حدة. فعادة ما تحتوي تلك الممارسات الثقافية على أسباب كامنة تتعلق بالصفات النفسية للشعوب، وعلى ذلك فليس من السهل فك هذا الاندماج بين الموروثات النفسية للجماعات وبين واقعها الثقافي المعاصر. وبالنظر إلى الدلالات التي يعطيها الأفراد لأفعالهم، نجد أن المجتمع الثقافي أقل تجانساً مما يبدو عليه الأمر في واقع المقاربات النظرية. الثقافة أقرب إلى مفهوم القانون الذي يحدد عملية التواصل بين الناس من كونها مجرد جملة من الاعتقادات والممارسات الاجتماعية تختلف بدورها أحياناً على نحو جذري من وسط اجتماعي إلى آخر. ونظراً إلى شيوع العولمة اليوم، لم تعد الثقافات منعزلة بعضها عن بعض، بل هي إلى الصدام أقرب. وعلى ذلك تتولد عناصر ثقافية جديدة نتيجة التلاقح الفكري بين المجتمعات المختلفة، وتظهر بذلك ثقافات فرعية عن نسق الثقافة الشعبية العامة وأخرى مضادة. وقد ينشأ نتيجة لذلك بعض التعسف الثقافي، الأمر الذي يحدث عندما يقوم بعضهم بجعل ثقافة ما معياراً اجتماعياً لباقي الثقافات. ثالثاً، التنشئة الاجتماعية. يمكن وصف التنشئة الاجتماعية بأنها توجيه الأفراد من منطقة ما هو كائن إلى منطقة ما يجب أن يكون، فهي تتمثل في غرس معايير وقيم وأفكار المجتمع في الأفراد. وعلى ذلك تعد إحدى الأدوات المهمة التي تحدد بصورة كبيرة النسق الزمني للموروثات القديمة وامتدادها إلى المستقبل، وهي في جوهرها عملية تعلم بطيء، سواء كان تعليمياً مباشراً أم غير ذلك، عبر استهداف العقل اللاواعي للفرد وتشكيله وفق القالب المجتمعي السائد. وتتميز عملية التنشئة تلك إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالطور الابتدائي للفرد، وهي الفترة الممتدة من الولادة إلى آخر مرحلة الطفولة، فهي الأكثر أهمية، حيث تشكل رافداً لمجموعة من القواعد والمعالم والصفات النفسية، تعد الأساس الذي يحدد على نحو كبير المسار الاجتماعي وطريقة تفاعل الفرد مع المجتمع المحيط بعدما يتخطى مرحلة اضطراب المراهقة. أما التنشئة الثانوية فهي المرحلة الأساسية الثانية التي تبدأ مع انتهاء طور الطفولة، وهي لا تفارق الإنسان طوال مساره الاجتماعي حتى مماته. ونتيجة للخبرات والتجارب الحياتية تتم باستمرار عملية إعادة هيكلة طرق التفكير والتعاطي مع معطيات الواقع، ومن ثم تنشأ بعض التغييرات على قالب العلاقات الاجتماعية للفرد. ونجد أن أي عملية للتنشئة الاجتماعية من شأنها أن تشتمل على عقوبات تقويم لبعض السلوكيات وإعادتها مرة أخرى إلى النسق الاجتماعي العام، فالتماسك المجتمعي حينها يوضع على المحك. ولذلك يمكن القول إن عملية التنشئة تلك تمثل عاملاً مهماً في ظاهرة التفسخ أو الترابط المجتمعي. ولكن ثمة ملاحظة مهمة، هي أن تلقين القواعد الاجتماعية لا يتم عبر الأساليب التقليدية، ولكن يتم طبعها بالممارسات الحية. فالأسرة، وهي المعلم الأول للطفل، تحدد هويته الرئيسة عبر العديد من التفاعلات اليومية المتبادلة. بيد أن لوحة التنشئة الاجتماعية لم تعد حكراً على الأسرة، فاليوم تتسابق العديد من الأيادي الأخرى لرسمها، منها المدرسة والبيئة والأصدقاء والإعلام وغيرها. لذلك لا تمر التنشئة الاجتماعية عادة دون صدامات نتيجة القواعد المتضاربة بين كل تلك العوامل المختلفة. رابعاً، الرقابة المجتمعية. إذا كانت التنشئة الاجتماعية هي الرافد الأساسي لطبع المقومات الأساسية لأي مجتمع في قوالب أجياله، فإن بعض أفراده قد يحيدون عن النسق العام للطابع المجتمعي. لذا يحتاج الأمر إلى مراقبة تضمن تقويم الأخطاء وانتظام الأفراد وفق المعطيات المجتمعية السائدة، وبذلك تكون بمثابة صمام أمان للتماسك الاجتماعي ومنع المجتمع من التفسخ والانحلال. وتتم ممارسة تلك العملية الرقابية عبر مستويات عدة، لعل أولها يرتبط بالأسرة وعلاقة الأم بطفلها لتستمر الرقابة المجتمعية بعد ذلك طيلة حياة الفرد، فتشمل الاستعلامات والفحوصات اللازمة لشغل أي وظيفة، بل حتى في التقاليد الشعبية عند التقدم لخطبة عروس يستلزم الأمر قيام أهلها بالسؤال عن الخاطب، وهذا بدوره يشكل أحد أشكال الرقابة الذاتية التي يمارسها المجتمع على أفراده. ففي كثير من الأحيان لا يتطلب الأمر دخول جهة ما، بخلاف الرقابة القانونية التي تستلزم تدخل بعض المؤسسات العامة المختصة بالعدالة لتطبيقها. لكن في الوقت نفسه تعد تلك المعايير القانونية جزءاً منبثقاً من نظيرتها المجتمعية، لذلك فبينهما نوع ما من العموم والخصوص. وينشأ الانحراف المجتمعي جراء التحلل من القواعد الاجتماعية السائدة، مما يشكل خطراً على التنظيم الاجتماعي برمته، خصوصاً مع هذه العولمة الفكرية والغزو الثقافي الذي يحمل في طياته العديد من العادات الغريبة على المجتمع المحلي. لذا استوجب الأمر بعض العقوبات التي تتناسب مع حجم الانحراف وضرره، فالجريمة وإن أخذت طابعاً فردياً فإنها في الحقيقة تمثل تهديداً للبناء المجتمعي بأكمله وخروجاً على الإطار العام لمشاعره الجمعية، كما تعد العقوبات الرادعة وسيلة مباشرة لتقليم أظافر النزعات الفردية للأفراد، والتي من شأنها أن تهدد أركان السلم المجتمعي. لذا كانت معاقبة المجرم وسيلة من وسائل إحياء الضمير الجمعي واستثارة لصوت الأنا العليا داخل النفس البشرية لمنع النزعات غير المشروعة من التفلت. خامساً، السلطة السياسية. الإنسان مدني بطبعه، لذا يميل إلى العيش وسط جماعات، ولأجل الحفاظ على النظام العام من تعقد الحياة الاجتماعية وزيادة عملية التخصص وتقسيم العمل، نشأ عن ذلك تضارب بين المصالح الخاصة أحياناً والمصلحة العامة للجماعة، مما تطلب نشأة ما يسمى بالعقد الاجتماعي اللا إرادي بين الأفراد. ومع التطور الحاصل في الحياة الاجتماعية نشأت الدولة بمفهومها المعاصر، ونشأت معها سلطتها السياسية التي تكفل الحفاظ على استمرارية هذا العقد بين الأفراد. فالسلطة في الأصل علاقة غير متكافئة بين طرفين، أحدهما يملك امتيازاً ما تجاه طرف آخر، مما يخوله فرض هيمنته عليه. وفي الواقع المعاصر أصبحت السلطة السياسية والدولة وجهين لعملة واحدة، ولها الامتياز المطلق عبر مؤسساتها المختلفة، المجالس التشريعية، في تشريع القوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع، كما تملك الحق أيضاً في استخدام القوة المفرطة، الشرطة، الجيش، وإكراه الأفراد إن تطلب الأمر لحملهم على الالتزام بالقانون. ولكن يلاحظ أن الدولة لا تستطيع باستخدام القوة وحدها أن تسوس محكوميها، لذلك تعددت أنواع المنطق السياسي السائد في المجتمعات المختلفة، ما بين السلطة التقليدية التي يتم منحها لزعيم القبيلة أو رب البيت، مروراً بالسلطات القانونية التي تستند إلى السلطة التي يخولها القانون لبعض الأفراد، كما توجد بعض السلطات الأخرى التي قد تنبع من معايير شخصية كالكاريزما وقوة التأثير. ولكن يجدر القول إن هذا التقسيم هو إلى الناحية النظرية أقرب منها إلى الواقع العملي، ذلك أن ظاهرة السلطة في حد ذاتها يمكن أن يجتمع فيها العديد من الأسباب في وقت واحد. ورغم أن السلطة السياسية كانت امتيازاً يتم منحه، فقد أصبحت اليوم مهنة وتدفع رواتب للمشتغلين بها، وقد يتم استغلالها بصورة سيئة لتحقيق مصلحة خاصة. سادساً، الرأي العام. لا تستطيع أي دولة أن تضمن بقاءها دون حد أدنى من رضا المحكومين أو على الأقل فئة منهم. من هنا وجدت الدول والحكومات نفسها مضطرة إلى سماع رأي الشعب، أو على الأقل تتظاهر بذلك، وهذا ما نعنيه بالرأي العام الذي بواسطته يعرف الحكام ما يفكر فيه المحكومون، وقد يختص الرأي العام بجموع الشعب، كما يظهر ذلك في أثناء أي انتخابات أو استفتاءات أو استطلاعات رأي قد تحدث، كما قد يقتصر في الوقت نفسه على رأي الشخصيات العامة المهمة أو المجالس النيابية الممثلة للشعب. ولكن لا يستحسن التفاؤل كثيراً حيال العديد من الوسائل المتعددة للكشف عن الرأي العام، فالكثير منها يعتريه أخطاء التحيز وعدم اليقين، وعادة ما تتم ممارسة بعض الأساليب لتوجيه الجموع لتبني رأي معين حول قضية ما، خصوصاً مع سهولة الولوج اليوم إلى عقول العديدين عبر وسائل التواصل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك أن معظم الجموع تعيش نوعاً من أزمة وعي، فإذا استطعنا الوصول بها إلى مرحلة وعي الأزمة، حينها يمكن أن تتم الاستفادة من الرأي العام. وبما أن قضية الانتخابات اليوم بمثابة نوع ما من استشارة المحكومين، اتجه المسؤولون إلى صناعة الرأي العام الذي يرغبون فيه، مما تطلب نوعاً من تغييب الوعي المجتمعي عبر حملات الغش والتدليس وغسل الأدمغة والعزف على أوتار العقل اللاواعي للجمهور المستهدف. السياسيون دائماً ما يعمدون إلى إنكار ما يعرفه الجميع عنهم، ويلجأون في سبيل ذلك إلى مستشاري اتصال متخصصين في هندسة العقول وبرمجتها. ولعل أبرز مثال معاصر على ذلك هو الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حيث كان من أسباب فوز المرشح الديمقراطي دونالد ترامب الحملة الشعواء التي تم تسليطها على الرأي العام الأمريكي بغية تشكيله وتوجيهه نحو دعم المرشح الجمهوري ترامب. وإن لم يطل الوضع كثيراً، وعاد الرأي العام الأمريكي إلى الانتفاض من جديد بعد أن تيقن من تعرضه لمؤامرة. وختاماً، يقع على عاتق علم الاجتماع اليوم تقديم تصورات وأطروحات حول ما يعج به واقعنا العربي اليوم، خصوصاً بعد الأحداث الكبيرة التي عصفت به، بداية من الحقبة الاستعمارية مروراً بالاستقلال، ومؤخراً أحداث ما يسمى بالربيع العربي. وبالطبع لا ننسى جائحة كوفيد-19 وما سببته من تغير في العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأفراد، مما يوفر مجالاً خصباً للبحث الاجتماعي.